মাই মাই আশা হৃদয়নি মাই আয়ো হাবিবি ইয়া হাবাইবি হাইয়ো মাই شهيد بائب دمي لا تقولي نسيان يا امي ابنك في الجنه حسين ابن علي يا فوز الشهيد يا نياله يا امي الشهيد بائب دمي لا تقولي نسيان يا امي يا امي ابنك في الجنه حسين ابن علي يا فوز الشهيد يا نياله الشهيد آماله بالشهادة تهنى نياله بالنعيم ارتاح وريح باله يفوز الشهيد يا نياله حقق الشهيد آماله بالشهادة تهنى نياله بالنعيم ارتاح وريح باله يفوز الشهيد يا نياله شهيد عيوني معي حيو حبيبي يا حبيبي حيو معي معي معي عالشهيد عيوني معي حيو حبيبي يا حبيبي حيو